ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ هنا المصنف بدأ المصنف هنا ببيان إسناد مقالة التعطيل، بعد أن بين إسناد مقالة على السنة والجماعة، فبدأ هنا ببيان إسناد مقالة التعطيل. نعم. إنما هو مأخوذ عن تلاميذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن إبان بن سمعان، وأخذها إبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث عائشة والأئمة على قبوله، وإنما طعن فيه بعض المتأخرين بما ليس من أوجه الطعن، وما وقع له صلى الله عليه وسلم من السحر فإنه لا ينافي مقام النبوة والرسالة، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة في سحر اليهود له. نعم. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. هنا يشير إلى الرازي، هنا يشير إلى محمد بن عمر الرازي الذي صنف كتاب السر المكتوم، صاحب كتاب السر المكتوم. نعم. ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لاسم علم، فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذات على هذا الإسناد الذي بعد الجعد بن درهم اتصالهم بجهة اليهود أو غير ذلك، فأخذها من طالوت إلى آخره، هذا إسناد محتمل ويذكره بعض أهل الأخبار والسير وبعض أهل العلم، لكن المتحقق أن هذه المقالة أول من تكلم بها هو الجعد بن درهم، ثم أخذها وأظهرها الجهم بن صفوان. ولو فرض جدلا أن قبل الجعد رجل أو ثلاثة أو عشرة أو مئة، أو أنه مع الجهد رجال إلى آخر، هذه كل هذه الفروضات لا تقدم كثيرا ولا تؤخر، إنما الاعتبار بأن هذه المقالة مقالة ليس عليها صبغة الشريعة ولا عليها صبغة اللغة، ولهذا ترى أنها في تقريرها ومقدماتها وتنظيمها لا تستعمل العبارات الشرعية ولا العبارات إيش لا الأحرف الشرعية ولا الأحرف العربية المعروفة في لسان العرب، بل يستعملون الأعراب والجوهر والجوهر الفرد والجوهر المركب والتركيب والإمكان وهل المجرى، وإن كان هذه لها معاني في اللسان في كثير من الموارد، إلا أنها من جهة اصطلاحهم على غير ما هو معروف في لسان العرب، فمن ترتيبها وتنظيمها يعلم أنها مقالة محصلة منقولة. نعم. وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. نعم. المصنف يعنى بذكر الصابئين الذين أئمتهم المتفلسفة أو الفلاسفة، لأن التحقيق كما يذكر ذلك في كتبه الكبار أن هذه المقالة مقالة التعطيل هي مقالة فلسفية، أن هذا التعطيل الذي قاله الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ثم دخل على المعتزلة بصورة مقربة، ثم استعمل شيء كثير منه في كلام متكلمة الصفاتية مقالة فلسفية. ولهذا ترى في المقارنة أن الجعد بن درهم والجهم بن صفوان كانوا قبل ظهور المتفلسفة الذين يسمون بفلاسفة الإسلام، ولما ظهر هؤلاء بعد هؤلاء أي بعد الجعد بن درهم وأئمة المتكلمين، وظهر الحسين بن عبد الله بن سينا مثلا بعد انقراض الجعد والجهم، ترى أن المذهب الذي قرره وأضافه إلى أرسطو يقارب كثيرا المذهب الذي كان عليه من كان عليه الجعد والجهم، بل يكاد يكون ينتهي إليه في الجملة، وإن كان هناك بعض الفرق في الترتيب والإطلاقات والاصطلاحات، ولكن من حيث نفي الأسماء والصفات فإن المذهب واحد بين ابن سينا مع تأخره وبين الجعد والجهم، لكن ابن سينا صرح بأن هذه فلسفة وأنه نقل ذلك عن الفلاسفة، ولهذا صرح ابن سينا أن القرآن يمتنع أن يدل على هذا، وليس فيه إشارة أو تصريح بهذا، وأن القرآن لا يمكن تأويله، وأن المجاز غلط. هذه كلها مسالك فلسفية، لأنه ليس من مقصود المتفلسفة هؤلاء كابن سينا وأمثاله، ليس من مقصودهم التوفيق بين فلسفتهم والقرآن، لأنهم يرون أن القرآن له اختصاص وأن فلسفتهم لها اختصاص، فالقرآن في الجمهور وفلسفتهم في الخاص والحكماء. فالمقصود أنك إذا نظرت هذا كابن سينا مع تأخره عن متقدم المتكلمين، وجدت أن مذهبه في الصفات هو بعينه المذهب الذي قرره الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، مما يدل على أنه مذهب منقول، لكن المتكلمين لم يفرحوا بأنه مذهب فلسفي، بل ظهر لهم في كثير من الأحوال كما هو شأن أئمة المعتزلة رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، في حين أن ابن سينا صرح بأنه فلسفة، ولهذا هذا مذهب منقول بالقطع. نعم. فمذهب النفاة من هؤلاء في الرد أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرد، أي مذهب النفاة من المتفلسفة، وهذا هو الأسلوب الذي يستعمله ابن سينا، أن الرد ليس له إلا صفات سلبية وهي صفات النفي، السلب هو النفي، أو إضافية، الصفات الإضافية كقولهم إنه مبدأ في الأشياء، وكقولهم إنه علة الأشياء، ولهذا كان أرسطو أصلا لا يتكلم إلا في مسألة العلة والمعلوم، فجاء ابن سينا وتكلم في مسألة الواجب والممكن وقرب فلسفة أرسطو. المتكلمون قربوا هذا وتكلموا في المحدث والمحدث، ولا شك أن الله محدث للعالم، لكنهم قصدوا بأن المحدث الذي هو العالم يفارق المحدث الذي هو الخالق سبحانه وتعالى، بأن هذا المحدث الذي هو العالم يتصف بالصفات كما تقول المعتزلة، أو أنه يتصف بالحوادث ولا يخلو منها كما تقول الأشاعرة. هذه هي الصفات الإضافية كقولهم إنه مبدأ وعلة، أو مركبة منهما كقولهم إنه عاقل ومعقول وعقل، عاشق ومعشوق وهلم جرا، فهذه هي المركبات في اصطلاح المتفلسفة، ولهذا كقاعدة لا تفسر اصطلاحات المتفلسفة أو حتى المتكلمين بحسب ما يتبادر من اللفظ أو السياق من جهة اللسان العربي، فإن كلمة مركبة لا يدل عليها بالضرورة مثل هذا الإطلاق فيها كقولهم إنه عاقل ومعقول، مثله الإضافية كقولهم إنه مبدأ على معنى المتضايفين الذي يذكره في منطقهم. نعم. هم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فيكون الجعد قد أخذ، ولهذا كان، وهذا من قوة ربط المصنف، ولهذا تعلم أن هؤلاء المتفلسفة الذين بعث إبراهيم في قومهم كانوا منحرفين في شيء من توحيد الربوبية، هذا الانحراف لا تراه واقعا في المشركين أبلة الأوثان الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لا ترى أن محمد صلى الله عليه وسلم خاصم قومه كثيرا في مسألة الربوبية إلا أنه يقع ذكرها في القرآن، لأن القوم على مشرك العرب يسلمون بها، ومن يسلم بالربوبية فيلزم أن يسلم بالألوهية، أما في قوم إبراهيم فالأمر ليس كذلك، ولهذا قال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فكان قوم إبراهيم الذين المتفلسفة أو الفلاسفة هم أئمتهم كانوا منحرفين في توحيد الربوبية، كانوا منحرفين في توحيد الربوبية كما أنهم منحرفون في توحيد الإلهية. نعم. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل أبو نصر الفارابي هذا متفلسف ليس من المتكلمين، بل هو من المتفلسف الذين يضافون الإسلاميين، وهو قبل الحسين بن عبد الله بن سينا، وهو يعد أشهر المتفلسفة، ولهذا يلقبونه بالمعلم الثاني، لكونه رتب المنطق وقربه إلى العرب أو إلى أهل الإسلام، ويعنون بالمعلم الأول أرسطو طاليس، ثم يقولون هذا هو المعلم الثاني، ثم جاء ابن سينا بعده، وربما أنه غلبه في الشهرة وكثرة التصنيف. نعم. فأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. هذا ذكره الإمام أحمد في رسالة الرد على الزنادقة، وهي رسالة مشهورة لطيفة ليست بالطويلة من الإمام أحمد رحمه الله. بعض أهل العلم تكلم في صحتها، وذكر الذهبي شيء من ذلك عن طائفة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يعتبرها ويعتمدها، ولهذا نشرها في كتبه وعلق عليها كثيرا، وله تعليق كثير عليها وخاصة في كتبه الكبار، وهو يعتمدها ويجزم بصحتها إليه. نعم. لما ناظر السمنية بعض الفلاسفة في الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين، والفلاسفة والضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقوه في قلوب أشباههم. جاءت هذه المقالة، وخاصة لما تقلدها المعتزلة، لأن الجهم بن صفوان والجعد بن درهم لم يتحصل لهم أتباع، بمعنى أنهم يشكلون مدرسة متكاملة لها تنظيمها وترتيبها وأتباعها بالطراد، بل كان صاحب، إن صح التعبير، كان صاحب نظرية، ولم يكن له حظوة إذ ذاك حتى عند السلاطين في بني أمية، بل كان معارضا لهم مارقا على خلافتهم. لكن لما تقلد هذه المقالة المعتزلة، وخاصة أن المعتزلة ما أنهم أخذوا مقالة جهم بن صفوان إلا أنهم يذمونه في كتبهم، ولهذا أبو الحسين الخياط صاحب الانتصار في الرد على ابن الراوندي المعتزلي، كان ابن الراوندي معتزليا، وهذا يمكن أن يلحقه بمن ذكر المصنف لما ذكر الرازي والجويني والشهرستاني الذين صرحوا بحيرتهم وضلالهم في مذهبهم، فكذلك ابن الراوندي كان معتزليا ثم صنف في الرد على المعتزلة، وصنف كتابا يعرف أنه له بالجزم اسمه فضيحة المعتزلة، ونقض مذهب المعتزلة. يقال انه انحرف الى الالحاد، هذا مشهور، وصنف كتاب التاج والزمردة والفرند والدامغ الى اخره، اذا صحت هذه الكتب له فهو ملحد من ائمة الملحدين. المهم ان المعتزلة في كتبهم يذمون الجهم بن صفوان، لانهم يختلفون معه في مسألة الايمان، في مسألة القدر، حتى في الصفات لهم بعض الاختلاف معه الصوري، وإن كان حقيقة المذهب واحد. ولهذا كان من فقه السلف رحمهم الله أنهم يسمون كل من نفى الصفات إيش؟ جهمية، وإن كان معتزلية، ولهذا يقولون فتنة الجهمية مع الإمام أحمد، مع أن أئمة المناظرة كانوا من المعتزلة، وإن كان ينبه إلى أنه في المناظرة دخل المعتزلة وغيرهم، كما قرر شيخ الإسلام أن الذين اشتركوا في خلق القرآن ليسوا معتزلة محضة في سائر الأحوال، بل منهم معتزلة ومنهم من هو جهمي يميل إلى الرجاء في مسائل الإيمان أو غير ذلك. نعم. ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وابي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض والإسلام الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم، وهذه التأويلات الموجودة. نعم. إذا عندنا ثلاث طبقات، وهذا موضع مهم في الرسالة، عندنا ثلاث طبقات. طبقة الجهمية الأولى الغلاة، عندنا ثلاث طبقات. الطبقة الأولى طبقة الجهمية الأولى الغلاة نفاة الأسماء والصفات، فهؤلاء مذهبهم ليس مشتبها، فإن بطلانه معلوم عند أهل السنة، بل وحتى المعتزلة يصرحون ببطلان طريقة جهم بن صفوان المحضة، وكذلك متكلمة الصفاتية كالكلابية والأشعرية والمسردية. فالطبقة الأولى إذن التي هي أسست المقالة، مقالة التعطيل، طبقة أئمة الجهمية الأولى الذين ينفون الأسماء والصفات، وهؤلاء مقالتهم من جنس مقالة ابن سينا وأمثاله المتفلسفة. فليس في قولهم اشتباه. الطبقة الثانية وهي طبقة المعتزلة, وهي طبقة المعتزلة, وهؤلاء حصل فيهم شيء من الاشتباه أو حصل بهم شيء من الاشتباه, وهم الذين يطلقون المعتزلة وهم الذين يطلقون إثبات الأسماء في الجملة وينفون قيام الصفات بالذات. وإذا قلنا يثبتون الأسماء في الجملة لا يعني هذا أنهم يثبتون أسماء الرب سبحانه كما تثبتها أهل السنة, ولكنهم يثبتون ما هو من الأسماء ويرون قبول الرب سبحانه وتعالى للأسماء, واتفقوا على أنه حي عليم قدير, وقال البصريون منهم إنه سميع بصير, لكنهم لا يثبتون صفة هي السمع والعلم إلى آخره. فهذا هذه الطبقة الثانية حصل فيها بعض الاشتباه, ولا سيما من أخص أسباب اشتباهها لما تبناها السلطان في زمن دولة بني العباس, لما تبناها المأمون ابن هارون الرشيد وتبنى مذهب المعتزلة في مسألة الصفات ودافع عنه واستعمل السيف فيه, ثم جاء المعتصم والواثق, فكان هذا من أسباب دخولها. ومن أسباب اشتباهها انتساب كثير من المعتزلة لأبي حنيفة في الفقه وخاصة في متأخريهم, فتأثر كثير من الأحناف بمثل هذه المقالة. ولكن أيضا هذه المقالة عند أهل السنة والمنتسبين إليها ليست محل الشبه, فإن السلف أجمعوا على ذم مقالة المعتزلة, وكلام الأئمة كما أشار المصنف في ذمهم كثير, والسلف بالذات كانوا يسمونهم جهمية وهو الغالب, وإن كانوا أحيانا يصرحون باسم المعتزلة. هذا بالنسبة لأئمة السلف وأتباعهم من بعدهم. وكذلك المنتسبون إلى السنة كالأشعرية والكلابية والماتريدية وجماهير الفقهاء أيضا يتفقون على بطلان مذهب المعتزلة. فإذا هذان المذهبان إن صح هذا التقسيم, يعني في بعض التجوز, أو هاتان الطبقتان, هذا أدق, هاتان الطبقتان وهي طبقة الجهمية المحضة التي تنفي الأسماء والصفات, والطبقة الثانية وهي طبقة المعتزلة مثبتة الأسماء في الجملة, مع أنه عند التحقيق لا يثبتون إلا شيئا يسيرا يجردونه عن معناه ومدلوله, نفاة الصفات الذين يصرحون بمفارقتهم للجهم وهم في الجملة على مذهبه عند التحقيق. هاتان الطبقتان ليس فيهما اشتباه عند أهل السنة و والمنتسبين إليها من الفقهاء والمتكلمة الذين ينتسبون للسنة, وهم ثلاث طوائف على وجه الاشتهار, الكلابية والأشعرية والماتريدية, ويوجد طوائف أخرى لكن هذه الثلاث أشهرها, وكذلك المتصوفة الذين مالوا عن طريقة السلف وانتسبوا للسنة. وإنما محل الاشتباه ما هو؟ هو في أهل السنة المحققين بعد عصر القرون الثلاثة الفاضلة, ومن انتسب إليها ممن غلط في ضبط مذهب السلف من متكلم ومتصوف ومتفقه, هذا هو محل الاشتباه. وإلا فإن مذهب المعتزلة اتفق على السنة والأشاعرة على ذمه, لكن حصل الاشتباه في الطريقة الحادثة التي احتسها المتأخرون من المتكلمين ووافقهم عليها من وافقهم من المتصوفة والفقهاء. ولهذا المصنف هنا بعد أن بين أن السلف الذين تسلم الأشاعرة في الجملة بإمامتهم أجمعوا على ذم الجهمية وحتى المعتزلة الذين ناظروا أئمة السلف وحصل بينهم طعن ورد, يبين المصنف أن هذه المذاهب التالية الكلامية التي تسمى مذاهب متكلمة الصفاتية تركب من مادتين حق أخذوه من السلف وهذا يتفاضلون فيه, ونفي أخذوه من المعتزلة والجهمية. ولهذا يقول بعد ذلك وهذا هو الربط، وهذا المقام هو مقام الربط بين مذهب الأشعرية والمتأخرين بعامة وبين مذهب الجهمية والمعتزلة والمتقدمين من المتكلمين بعامة، وهو قوله وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس. هذا هو أخص مقاصد المصنف أن يصل إليها، أخص مقصود المصنف أن يصل إلى هذه النتيجة، أن الأشاعرة كما أنهم يذمون المعتزلة فإنهم هم قد وقعوا في شيء من هذا الذي ذم لأجله السلف المعتزلة، وهذا هو قوله وهذه التأويلات. نعم، وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو بكر بن فورك متكلم أشعري، وهو كان من متقدم الأشاعرة في الجملة، وهو في الجملة من فضلائهم، يعني ليس بمنزلة الجويني والرازي وأمثاله، وإن كان الباقلاني خيرا منه في هذا، والأشعري خير من القاضي أبي بكر بن القيم، ولكن ابن فورك يقارب طريقة الباقلاني وإن كان ليس عليها، الباقلاني أقرب إلى الإثبات من أبي بكر بن فورك، وإن كان ابن فورك له اشتغال بالآثار مشهور أكثر من اشتغال القاضي أبي بكر بن الطيب. نعم. لو كتاب التأويلات هذا رد عليه القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه إبطال التأويلات، مطبوع كتاب أبي يعلى مطبوع. نعم. وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، هذا من أخص كتب الرازي وليس طويل، كتاب في الجملة ليس طويلا ولكنه من أخص كتبه، وكما أسلفت أن شيخ الإسلام رد عليه في كتابه نقض التأسيس الذي طبع جزء منه وحقق الآن كاملا ويكاد يكون مطبع إن شاء الله قريبا. نعم. ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير من غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي. أبو علي الجبائي معتزلي، ولهذا ترى المصنف يريد أن يربط هذه المذاهب المتأخرة حتى ولو لم يكونوا أشاعرة. أبو علي الجبائي معتزلي، وهو الذي كان أستاذا لأبي الحسن الأشعري. نعم. وعبد الجبار بن أحمد الهمداني، هذا عمدة المتأخرين المصنفين في مذهب الاعتزال، وله تصنيف كتاب المغني مطول، وله شرح الأصول الخمسة، وله المحيط بالتكليف، وله كتب في أصول الفقه، وله المختصر في أصول الدين أيضا. هذا متكلم معتزلي من كبار متأخريهم تصنيفا، وفي الجملة أن من يدافع عن مذهب المعتزلة في هذا العصر أو يمتدح بعض طرقهم ومقاماتهم ومقدماتهم ففي الجملة أنه عيال على كتب عبد الجبار بن أحمد، وخاصة المغني وشرح الأصول. نعم. وأبي الحسين البصري، أبي الحسين البصري أيضا كذلك من المعتزلة الحنفية، ولكنه أقرب من عبد الجبار بن أحمد، وهو صاحب المعتمد في أصول الفقه عند الحنفية، وقد خلط في هذا الكتاب الأصول الفقهية بكثير من الأصول الكلامية العقدية. نعم. وأبي الوفاء بن عقيل، أبو الوفاء بن عقيل حنبلي وليس له انتماء كلامي، والحنابلة في الجملة حتى إذا غلطوا لا ينتمون للمذاهب الكلامية، وإن كان ابن عقيل رحمه الله درس في أول أمره على أبي علي بن الوليد وأبي القاسم جتبان المعتزليين، وكان من أصحاب ابن الحسين البصري المعتزلي، ثم مال ابن عقيل إلى شيء من كلام المعتزلة، وتأثر بكثير من كلام الكلابية وبخاصة الصفات الفعلية، وصنف في هذا كتبا وامتدح التأويل في بعضها، لكنه في آخر أمره رجع في الجملة إلى طريقة مقاربة لطريقة أهل السنة المحضة. نعم. أبي حامد الغزالي وغيرهم، أبو حامد الغزالي هو من فقهاء الشافعية ومن أهل أصول الفقه الكبار، وله المستصر في أصول الفقه، وهو أشعري متكلم متصوف، وله كتب مصنفة كثيرة، وهو حسن الكلام في السلوك لولا ما خلط في سلوكه من المواد الثلاث التي أشير إليها قبل، الأحاديث الموضوعة وترهات الصوفية والمادة الفلسفية التي تكلم فيها في التصوف، وهذا لا يستغرب فإن التصوف فإن الفلسفة كثير منها على طريقة التصوف والعرفان والإشراق، ولهذا ترى أن أبا حامد لما تكلم عن مقامات العارفين في كتبه هي هذه المقامات التي ذكرها وامتدحها هي نقلها من كلام الحسين بن عبد الله بن سينا في كتاب الإشارات والتنبيهات، ترى أن بن سينا في الإشارات يذكر إشارة في مقامات العارفين، ترى تجد أن أبا حامد الغزالي يلخص نفس الكلام الذي قاله ابن سينا ويذكره في إحيائه وغيره. ولكن مع ذلك في الإحياء غالبه كما قال الشيخ الإسلام جيد، أي أن فيه كلاما حسنا في تقرير مسائل القلوب وغيرها، ولكن فيه أغلاط شديدة. نعم. وهي بعينها تأويلات باسم المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا. يعني أنهم ليسوا على طريقة الجهمية المحضة ولا على طريقة غلاة المعتزلة المحضة، بل لهم كلام حسن في أشياء، بل لهم كلام حسن في أشياء، وإنما محل ذمهم ليس فيما وافقوا فيه، فإن هذا مما يمتدحون به، أي ما وافقوا فيه السنة، ولكنهم في مواضع التأويل فإن التأويل مادته إيش؟ فإن التأويل مادته واحدة وهي المادة الجهمية. نعم. ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. نقد عثمان بن سعيد مطبوع. نعم. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعدها بها، أقعد بها يعني أعلم بقواعدها. نعم. وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره، من جهته وجهة غيره، ومن الجهات التي دخلت على بعض هؤلاء كالرازي مثلا الجهة الفلسفية التي نقلها عن ابن سينا. نعم. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفه. ثم إذا رأى الأئمة، نعم هذا هو الرد. يعني إذا المصنف في هذا المقام يبين أن أصل مقالة التعطيل ظهرت في أواخر عصر التابعين على يد الجعد بن الدرهم، ثم أظهرها الجهم بن صفوان، وأن هذه الطبقة لا إشكال فيها، حتى المعتزلة فإنهم عند التحقيق ذمونه وإن كانوا يتفقون معهم في حقيقة المذهب، لكن كموقف نظري فإن المعتزلة تمتدح الجهم أو تذمه، كموقف نظري فإن المعتزلة تصرح ببطلان مذهب الجهم. والطبقة الثانية وهي طبقة المعتزلة الأولى، وهذه أيضا اتفق السلف على ذمها وليست محل اشتباه، أراد المصنف ذكر الربط في الطبقة الثالثة وهم المتأخرون، وبخاصة متكلمة الصفاتية أو حتى المعتزلة المتأخرة الذين انتسبوا لبعض الفقهاء الكبار كأبي حنيفة. فيقول المصنف أن العاقل وطالب الحق إذا رأى أئمة الهدى قد ذموا المريسية أو ذموا الجهمية أو ذموا المعتزلة الأولى، علم أن هذا الذم يطرد في من؟ يطرد في هذا التأويل الذي استعمله المتأخرون، ولو كان كثير منهم أو أكثرهم ينتسبون لمن؟ ولو كان كثير منهم أو أكثرهم ينتسبون للسنة والجماعة، وأن محض الانتساب لا يكفي إذا لم يكن المذهب موافقا لهذا الانتساب. نعم. ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي. نعم. وعلم أن هذا القول الساري أي الذي انتشر وشاع في هؤلاء المتأخرين هو مذهب بشر بن غياث وأمثاله من أئمة الجهمية الأولى أو المعتزلة الذين كانوا معطلة للصفات، علم أن الحق يختص بما ذكره السلف وأن المادة في التأويل واحدة. نعم. تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير وينظر، وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة. نعم. ومن طالع هذه الكتب التي أشار إليها المصنف وما سلها من كتب السلف علم أن هذا القول الذي وقع في المتأخرين من المتكلمين فضلا عن قول المعتزلة والجهمية أنه مناقض لمذهب السلف رحمهم الله. نعم. لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنة للكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمرو الطلمنكي وكلام أبي عمر ابن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسائي الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد بن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية في جماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل والمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم. الجملة كالرسالة التي تقدمت الإمام أحمد الرد على الزنادقة فيها بعض الكلام من جهة صحتها إليه، ولكن الشيخ الإسلام يعتبرها وينقل عنها كثيرا. نعم. في الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى بن سابوري وأمثالهم، وقبل لعبد الله بن مبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره. نعم، عندنا من الدلائل السمعية والعقلية يتبين بأن مذهب السلف مذهب مبني على الدلائل السمعية وحتى على الدلائل العقلية، وإن كان العقل عند السلف ليس مصدرا للتلقي. العقل عند السلف وإن استعمل دليلا في بعض الموارد أو صح دليلا في بعض الموارد إلا أنه ليس مصدرا للتلقي. ولهذا لا ترى أن مسألة واحدة لا في الشريعة فضلا عن أصول الدين يكون معتبر القول فيها عند السلف وإيش هو الدليل العقلي، وإن كان الدليل العقلي يقارن كثيرا من الدلائل الشرعية السمعية فهذا مقام آخر، هذا مقام آخر. ولهذا لو قيل هل يستدل بالعقل عند السلف، قيل أما باعتبار كونه مصدرا للتلقي أي أن المسألة المعينة سواء كانت في مسائل أصول الدين أو الشريعة تثبت بهذا الدليل من جهته هو قبل أو مع عدم دلالة السمع فإن هذا لا يكون، ولكن العقل يقارن كثيرا من الدلائل السمعية ولهذا يكون مصححا، إلا إذا كان الدليل هذا إذا قصد بالدليل العقلي الذي يحصله أعيان الناظرين، أما إذا قصد بالدليل العقلي هنا الدليل القرآني الذي مقدماته عقلية فهذا مقام آخر. نعم. وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة هذا هو التحصيل، المصنف هنا يشير إلى تحصيل في هذا المقام يقول فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، لأن أول من تكلم بها وهو الجعد والجهم ليس لهم مقام صدق وفضل في الأمة حتى عند جمهور مبتدعة الأمة كالمعتزلة فإنهم لا يمتدحون الجهم والجعد. فإذا كان جمهور الأمة حتى من وقع منهم في البدع بل من طوائف أهل البدع الكبار كالمعتزلة يذمون الجعد والجهم، علم أن أصل هذه المقالة التي أسسوها ونشروها أنها مقالة باطلة. نعم. فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ نعم، والشأن هو أن يفقه طالب العلم الاتصال بين الطبقة الثانية والطبقة الثالثة، أن يفقه طالب العلم الاتصال بين الطبقة الثانية وهي طبقة المعتزلة وأمثالها والطبقة الثالثة وهي طبقة المتأخرين ممن انتسب للسنة والأئمة من متكلمة الصفاتية وأمثالهم. وحينما يقال أن يفقه الاتصال فإن هذا الاتصال لا شك أنه ليس على جهة التطابق، فإن الأشاعرة يخالفون المعتزلة في مسائل كثيرة مخالفة حقيقية ولكنهم يتفقون معهم في كثير من المسائل في الصفات، وإن كان الأشعرية يظنون في كثير من الموارد أنهم براء من مذهب المعتزلة. ففقه هذا المقام هو الذي يحصل زوال الإشكال، لأن مذهب المعتزلة لم يندفع إليه في الجملة أئمة الفقه عن المتأخرين منهم ومن اشتهر بالعلم، إنما الذي شاء وأشكل وتأثر به أو انتحله خلق من فضلاء أهل العلم الكبار هو مذهب أبي الحسن الأشعري، فإن كثيرا من أصحاب مالك والشافعي ممن لهم مقام في العلم وتحصيل معروف وإمامة عند المسلمين، لأنهم عرفوا بشيء من العلم الشرعي وحفظ لهم مقام في هذا، سواء في الفقه أو في أصول الفقه أو في الحديث حتى أو في مقامات الأحوال والتعبد، كانوا يسلكون هذا المسلك الذي يظنونه بريء من البدعة، وهو في نفس الأمر من مقامات ومذاهب أهل البدع، لكنهم لم يتبطنوا في الجملة لهذا.